في الرواية الأخرى عن أبي الزبير قال سمعت عبد الله بن الزبير يخطب على هذا المنبر وهو يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا سلم في دبر الصلوات في دبر الصلاة أو الصلوات فذكر بمثل حديث هشام بن عروة. في الرواية الأخرى أن أبا الزبير المكي سمع عبد الله بن الزبير وهو يقول في إثر الصلاة إذا سلم بمثل حديثهما وقال في آخره وكان يذكر ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام النووي رحمه الله باب استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان صفته. هذه جملة من الأحاديث. قوله إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا، المراد بالانصراف السلام، كان إذا انصرف من صلاته يعني إذا سلم. هذه الأحاديث مع حديث ابن عباس الذي سبق في الباب في باب مضى أنهم كانوا يعرفون انصراف رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتكبير، انقضاء الصلاة كانوا يعرفون بالتكبير، فكل هذه الأذكار تقال عقب الصلاة. وأما ترتيبها فأمر واسع، يمكن أن يبدأ بالتكبير ويمكن أن يبدأ بالاستغفار اللهم أنت السلام ومنك السلام، ويمكن أن يبدأ بالتهليل، فكل ذلك جائز وواسع إذ لم يرد ترتيب معين بين هذه الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم إلا ما ذكر من الترتيب بين الاستغفار وبين اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، فإن هذا الظاهر منه أنه يقوله متصلا، والذي يظهر أنه أن ذلك كان بعد التسليم، لأن عائشة رضي الله عنها مباشرة يعني، لأن عائشة قالت لم يقعد إلا مقدر ما يقول، فثم يعني لم يقعد على حاله ثم ينصرف إلى الناس يعني يغير وجهه إلى الناس، كما ثبت في الحديث كان سجدته وركعته وقعدته بين السجدتين وما بين تسليمه وانصرافه قريبا من السواء، التسليم والانصراف اللي هو انصراف إلى الايه إلى الناس. ويمكن أن يقول الأذكار الأخرى بعد ذلك وهو قاعد في مجلسه مستقبل الناس، ويمكن أن يقولها وهو في طريقه أو في بيته أو ما شاء الله. قال النووي قوله صلى الله عليه وسلم ولا ينفع ذا الجد منك الجد، قال المشهور الذي عليه الجمهور أنه يفتح الجيم الجد، ومعناه لا ينفع ذا الغنى والحظ منك غناه، لا ينفع الجد ذا الجد، الجد بمعنى الغنى، لا ينفع فاعل ينفع هو كلمة الجد المتأخرة، احنا عندنا كلمة الجد مرتين إعراب الجملة ولا ينفع لا نافية وينفع فعل مضارع، الفاعل هو كلمة الجد المؤخرة، ذا الجد مفعول به مقدم، ذا مفعول به والجد مضاف إليه، ذا الجد منك لا ينفعه من الله أي إن أراد الله أن يعاقبه، أو عنده منك بمعنى عندك، أو إذا أراد الله أن يعاقبه فلا ينفعه من الله شيء، لا يمنعه من الله شيء، لا يحجزه من الله شيء، أو بمعنى عند، فلا ينفع الجد ذا الجد عند الله إن لم يكن هناك عمل صالح، إن لم يكن هناك تقوى. يقول وضبطه جماعة بكسر الجيم، وقد سبق بيانه مبسوطا في باب ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع، الجد يعني الاجتهاد، الجد وبذل الجهد، لا ينفعه إلا أن يوفقه الله، فإن العباد قلوبهم بين إصبعين من أصابع الرحمن، يقلبها كيف شاء. هذا الذكر كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوله كثيرا، اللي هو ولا ينفع ذا الجد منك الجد، يقوله في الرفع من الركوع ويقول عقب الصلاة. الاستغفار طلب المغفرة، استغفر الالف والسين والتاء للطلب، استغفر يعني اطلب المغفرة من الله، والمغفرة ستر الذنوب مع الوقاية من شرها وعقوبتها، وقاية مع ستر. ومنه سمي المغفر مغفر لأنه يستر ويقي، وليس الستر فقط يسمى غفر أو مغفر، لكن لابد من الوقاية مع الستر. يقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. وفي حكمة الاستغفار بعد الصلاة أن يشهد العبد تقصيره في حق الله عز وجل، مع أنه في أفضل الأعمال، ولكن دائما يشهد تقصيره ونقصه حتى لا يدخل الشيطان إليه بالعجب والغرور، وأنه أتم العبادة وإنما هو مقصر فيها، والفضل لله عز وجل. اللهم أنت السلام الذي سلم سبحانه من كل نقص وثبت له كل كمال، ومنك السلام، فهو يسلم من شاء من عباده سبحانه وتعالى، فإنما يسلم من سلمه الله، ويهلك من أهلكه الله عز وجل. اللهم أنت السلام ومنك السلام، فإنما يسلم من أراد الله عز وجل له ذلك. لا يطلب السلام والسلامة من النقص والسوء والعذاب وغير ذلك إلا من الله، لا تطلب السلامة إلا منه. تباركت، تبارك أي كثر خيره، فالله عز وجل خيره دائما في زيادة، خيره إلى العباد، وكمال أسمائه وصفاته يعني أعظم الخير وأحسن الكمال. تباركت يا ذا الجلال أو تباركت ذا الجلال. الجلال صفات المجد والعظمة والكمال المطلق، اسم ذو الجلال والإكرام من الأسماء الدالة على الكمال المطلق. فالله الجليل أي الذي جل عن كل نقص وعيب وثبت له كل كمال، فالكمال المطلق يعني جل في علمه وقدرته وحكمته وعدله وعظمته، و في كل صفات الكمال، ووحدانيته. الجليل ذو الجلال بمعنى ذو المجد والعظمة والكمال، من الأسماء الدالة على الكمال من أنواع متعددة وليس نوعا واحدا من الكمال. والإكرام، تباركت ذا الجلال والإكرام أي التعظيم، المستحق لأن يعظم سبحانه وتعالى، وقيل الذي يكرم عباده المؤمنين، يعني بمعنى المكرم ذو الإكرام سبحانه أي الذي يكرم عباده المؤمنين، لكن وجه الأول هو المنقول عن ابن عباس وغيره والله أعلم، وهو الأقرب في هذا المقام. ومن عظمته عز وجل أنه يكرم عباده المؤمنين. وأما حديث المغيرة بن شعبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من الصلاة قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هذا الدعاء الجامع لأنواع التوحيد كلها يكرره النبي صلى الله عليه وسلم في مواطن مختلفة، في الصلاة وفي الحج وفي العمرة، وهو صريح في أنه يقول ذلك إذا فرغ من الصلاة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، فيه إثبات توحيد الألوهية. غاية وجود العباد أن يوحدوا الله توحيد العبادة، وغاية بعثة الرسل وما أرسلنا من رسول إلا نوحي، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ونفي الشريك عن الله سبحانه وتعالى في إلهيته وفي كل صفة كماله. له الملك، هذا من معاني الربوبية، فالله عز وجل له الملك، يملك كل هذا الوجود، وهو الملك الذي يأمر وينهى فيه كما شاء سبحانه وتعالى. وله الحمد، فهو الحمد الثناء بما يستحقه من صفات الكمال وبما ينعم على عباده من أنواع النعم، له الملك وله الحمد. وهذا يدل على توحيد الأسماء والصفات، لأن الله له الحمد على كمال أسمائه وصفاته وعلى نعمه على عباده، فهو يتضمن توحيد المعرفة والإثبات، فتضمن هذا الذكر جميع أنواع التوحيد. والاقتران بين الملك والحمد، فالملك فيه إثبات القدر والحمد فيه إثبات الحكمة، وذلك أن الخلق من ملكه الله عز وجل شيئا ربما لم يتصرف فيما ملكه الله فيه بمقتضى الحكمة، فلا يستحق أن يحمد على ما صنع في ملكه. وكثير ممن جعل الله له حكمة لم يجعل الله له ملكا، فإذا اجتمع الملك والحمد دل ذلك على كمال ثالث فوق الكمال الذي دل عليه كل واحد منهما، فأن له الملك كمال، وأن له الحمد كمال، وأن له الملك والحمد معا، له الملك وله الحمد، فهو كمال ثالث. الاقتران يدل على كمال بالإضافة إلى الكمال الذي دل عليه كل واحد منهما. وكما ذكرنا إثبات الملك يدل على إثبات القدر، لأن الله هو الذي يأمر فينفذ أمره كما أمر سبحانه وتعالى، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء، ملكوت كل شيء. فالملك يقتضي نفوذ الأمر، وهذا فيه إثبات أن الأمور كلها من عنده عز وجل، ولذا أثبت بعدها وهو على كل شيء قدير. وله الحمد في إثبات الحكمة الذي يقتضي أنه لا يظلم الناس شيئا سبحانه وبحمده، وأنه كلفهم ما يقدرون عليه من أفعالهم، وأنه سبحانه وتعالى لم يكرههم على تلك الأفعال، فمع ملكه له الحمد فيما تصرف في عباده، وهو على كل شيء قدير. وهذا سر الإيمان بالقدر في هذه الجملة، وذلك أن قدرة الله على كل شيء بما في ذلك الذوات وأفعال العباد، وعلى كل شيء سواه سبحانه هو عليه قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت، شهود أن العطاء والمنع منه عز وجل. وإذا أعطى الله عز وجل عبدا في شيئا من دين أو دنيا فلا مانع لما أعطى الله، لا لو اجتمع أهل السماوات والأرض على أن يمنعوا شيئا عن عبد الله عز وجل قد أعطاه إياه لما استطاعوا. اللهم لا مانع لما أعطيت، شهود تدبير الأمر والتصرف بالعطاء والمنع كما شاء، ولا معطي لما منع. لو أراد أهل السماوات والأرض ولو اجتمعوا على أن يعطوا شيئا لعبد منعه الله منه ولم يعطيه إياه لما استطاعوا أن يعطوه. والغنى لا ينفع صاحبه عند الله، لا ينفعه، كما قال عز وجل وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا. فلا ينفع ذا الجد منك الجد، يعني لا ينفع الغنى صاحبه إلا من آمن وعمل صالحا. فهؤلاء الذين ينتفعون بعملهم عند الله، والعمل هو هبة منه سبحانه وتعالى وتوفيق. لو استحضر العبد معاني هذه الأذكار فإنه يتجدد إيمانه في كل مرة يكرر فيها هذه الأذكار، تحيا كل معاني التوحيد في القلب، ويزال عنها الكدر الذي يشوبها حين يختلط الإنسان بصراعات الحياة وتنافساتها. ولكن المشكلة أن الإنسان دائما يسرع إليه طول الأمل، طول الأمد وقسوة القلب والغفلة عن معاني الأذكار، فيقولها وربما لم تخطر معانيها بباله، يكررها دون حضور ذهن، ويأتي الشيطان كثيرا بمن يقطع عليه ذلك، وكثيرا ما يتهاون الناس في هذا الباب فيبدأون الحديث مباشرة بعد الصلاة فيضيع كل هذا الخير على نفسه، يضيع هذا الخير على نفسه وعلى من حدثه. ولذا فتأتي الأحاديث الواردة في أن الذي يعني يفعل 2500 حسنة في اليوم قليل، ومن ضمن تفسير القليل أنه يأتيه الشيطان فيقول أذكر كذا بعد الصلاة حتى لا يسبح حتى 10، ويأتيه عند النوم فينام قبل أن يسبح ويحمد ويكبر 33. ونسأل الله التوفيق. وأما حديث عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه ففيه أيضا لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، والذي يظهر أن هذا حديث آخر، دعاء آخر، فيقول هذا الدعاء وذاك الدعاء، يقول الدعاء الذي في حديث المغيرة بن شعبة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد، ثم يقول أو يقول الآخر قبله كما ذكرنا الترتيب واسع، يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. ولا يفعل كما قد فعل البعض ممن يذكر الأذكار مختصرة دون رجوع الحديث أن يلفق بين الدعائين، بل كل دعاء منهم كما ذكرنا الاقتران بين جمله يدل على كمال مستقل إضافة إلى الكمال الذي دلت عليه كل جملة. فكما هو واضح يكرر التهليل اللي هو لا إله إلا الله عدة مرات، فإذا اقترن التهليل في موضع بالملك والحمد وبذكر العطاء والمنع والغنى وأن الغنى لا ينفع صاحبه عند الله، واقترن في موضع آخر بالحول والقوة وإثبات العبودية لله وحده والاعتراف له بالنعمة والفضل والثناء الحسن وإخلاص الدين ولو كره الكافرين، كل معاني تجدد حقائق في الإيمان غير الذي يعني يدل عليه الحديث الآخر، فكلها يحتاج إليها الإنسان. يقول في دبر كل صلاة، أولا دي طبعا صريحة في أنه إذا سلم من الصلاة، إنه قال في الرواية الأخرى يهلل بهن دبر كل صلاة، وفي الرواية يقول إذا سلم، ففيه يعني أن كلمة دبر كل صلاة تستعمل فيما هو عقب الصلاة، لأن الشيخ الإسلام التيمية إنما يعني يقول دبر كل شيء منه، فيقول دبر الصلوات يعني في آخرها قبل التسليم كدبر الحيوان، هذا الاستعمال وارد لكن ليس هو كل الاستعمال، بل الاستعمال كثيرا، بل معظم أذكار الصلاة يستعمل فيها دبر كل صلاة بمعنى بعد انتهاء الصلاة تماما بعد التسليم. فهنا قال دبر كل صلاة، إذا قضى الصلاة دبر الصلوات حين يسلم، فهي صريحة بأن ذلك يكون بعد ليه؟ بعد التسليم. وهذه الأدعية عموما تدل على مشروعية الدعاء الخاص بعد التسليم، وليس الدعاء مطلقا، هذه الأدعية تذكر بعد التسليم مثل الاستغفار والتهليل. قوله صلى الله عليه وسلم لا حول ولا قوة إلا بالله، الحول على المشروع التحول من حال إلى حال، فالعبد يشهد قدرة الله وقوته ويشهد ضعف العباد وعجزهم، كما شهد أنه لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع الرب سبحانه وتعالى، فيشهد أنه لا حول ولا قوة إلا بالله، فلا يقدر العباد على تحويل أنفسهم ولا غيرهم إلا بالله عز وجل من حال إلى حال، ولا قوة لهم إلا بالله، كلمة لا حول ولا قوة إلا بالله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كنز من كنوز الجنة. وعند التأمل تجد فيها قضية القدر كاملة، فيها إثبات فعل الرب عز وجل وصفته سبحانه وتعالى وكمال صفاته، وإثبات فعل العباد. لأن كلمة لا قوة إلا بالله فيه إثبات أن الله يجعل قوة لبعض خلقه، لم يكن ليس فقط لا قوة إلا لله، وإنما قال لا قوة إلا بالله. إلا بالله دليل على أن العباد لهم قوة، ولكن لا تكون إلا بالاستعانة والتوفيق من الله عز وجل، فهي بالله سبحانه وتعالى. فلا يكون نافيا للقوة عنهم بالكلية، ولكن قوتهم بقوة الله، بأن يجعل الله لهم قوة. وهذا في إثبات فعل العبد وإثبات قدرة الرب وقوة الرب سبحانه وتعالى، وأنهم إنما ينالون ما ينالون من أعمال بتوفيق الله وإعانته، وإذا أراد الله عز وجل أمرا جعلهم يفعلونه، والله أعلم. ثم يكرر لا إله إلا الله لأهمية توحيد الألوهية، لأنه المقصد كما ذكرنا من حياة الإنسان ومن دعوة الرسل، ولا نعبد إلا إياه، فهو الإله المعبود بحق ونحن نفعل ذلك. فشهود أن الله هو المعبود بحق في هذا الوجود قضية كلية، ثم أنت ماذا تفعل؟ لا، نحن لا نعبد إلا إياه سبحانه وتعالى، كما قال في دعاء استفتاح الصلاة بالليل، قال أنت إلهي لا إله إلا أنت، أنت معبودي. في خصوصية بقى، يعني القضية الكلية أنه لا يعبد إلا الله سبحانه وتعالى، ولا يستحق أن يعبد إلا الله، ولكن هذه الشهادة تحتاج إلى ترجمة عملية منك. فنحن لا نعبد إلا هو سبحانه وتعالى، ولا نعبد إلا إياه، له النعمة، الاعتراف بالنعمة على عباده الدينية والدنيوية المتعلقة بالتوفيق للعبادة، ولذلك يشهدها العبد بعد الصلاة، حتى كما ذكرنا أنه يستغفر لأنه يشهد النقص في عبادته لئلا يدخل إليه الغرور، وهنا يقر بأن النعمة لله وحده لا شريك له، وهذا أيضا مانع من العجب والغرور الذي هو أضر شيء على المخلوق، والذي هو سببه الكبر والعياذ بالله، الذي يفتح له أبواب الشر والأمراض الإبليسية المختلفة نعوذ بالله. قال ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل، هو الذي تفضل عز وجل، وله الثناء الحسن، والثناء الحسن هو الحمد سبحانه وتعالى، وهذا تفسير للكلمة التي سبقت بالحمد حتى يتضح معناها، وهو الثناء الحسن الذي اجتمع فيه تعظيم القلب مع نطق اللسان، وإلا فهناك ثناء ليس بحسن، هناك ثناء مع غيبة القلب عن التعظيم، كثناء المنافقين والمداهنين على كبرائهم ورؤسائهم وملوكهم وأغنيائهم، فإنهم يثنون بالباطل، وليس هذا بالثناء الحسن. الله عز وجل له الثناء الحسن، وله الثناء الحسن أحسن مما يقول العباد، وهو عز وجل الذي أثنى على نفسه، فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم لك الحمد كما تقول وخيرا مما نقول لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك فوق ما يقول العباد وفوق ما يثنون، هناك كمال وثناء أتم هو عز وجل يعلمه، هو كما أثنى على نفسه، لم يزل العباد يتعلمون إلى يوم القيامة ثناء على الله عز وجل، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأحمد ربي في حديث الشفاعة حين أسجد لله عز وجل، قال فأحمد ربي بتحميد يعلمني، وقال بتحميد لا أستطيعه الآن أو لا أقدر عليه الآن. فالله سبحانه وتعالى هو كما أثنى على نفسه، لا يحصي العباد ثناء عليه لا في الدنيا ولا في الآخرة. ثم تكرير لا إله إلا الله مرة ثالثة، وذلك لأهمية توحيد الألوهية كما ذكرنا، وتجديد عزم العبد على أن يتوجه إلى الله عز وجل بكل عبادته، وتأكيد الإخلاص بقوله مخلصين له الدين، فهم يخلصون له الدين، وذكر بصيغة الجمع يشعر العبد المؤمن بأنه جزء من الكيان المؤمن الواحد والجسد الواحد، فهو والمؤمنون في الأرض كلها يخلصون لله الدين، لا يبتغون غير الله عز وجل، لا يريدون غير وجهه ولا يعبدون سواه ولو كره الكافرون. فهو يستحضر قضية الصراع بين الإيمان والكفر، بين المؤمنين والكفار، وأن الكافرون يكرهون إخلاص الدين لله، يكرهون التوحيد ويحاربون أهل الإيمان. فهو وإن كره الكافرون ولو كره الكافرون فنحن نخلص لله الدين، ولو صنعوا ما صنعوا ولا نعبأ بهم ولا نعول عليهم، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون كما أمر عز وجل، فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. فالعبد المؤمن لا يعلق عبادته لله عز وجل على رضا الناس أو كراهيتهم، ولا يجعل قضية التوحيد والعبودية محتملة للمساومة لديه، إن رضيها الناس فعلها وإن كرهوها تركها، لا أبدا، لا يفعل ذلك أبدا، بل هو يخلص لله الدين ولو كره الكافرون. وظاهر هذا الحديث في قوله كان يهلل بهن دبر كل صلاة، وأن عبد الله بن الزبير كان يهلل بها ويسمعه الناس، فذلك دليل على رفع الصوت بهذا الذكر بعد الصلاة المكتوبة كما هو واضح من هذا الحديث. بل هو كما ذكرنا المسألة أن الرجح رفع الصوت بالذكر عموما عقب الصلاة. كل واحد يقول هذا الدعاء، لا يقولونه جمعا جميعا في صوت واحد، بل يقوله كل واحد منهم في نفسه، يسمع من بجواره بحيث يعني يدرك من لم يعلم ويتعلم ممن علم. القوة بالله معنى أكمل من القوة لله، هو ثابت، ولكن ده في إثبات أن القوة التي بالعبادة، أن القوة لله جميعا كما قال عز وجل ولو يرى ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا، فهذا إثبات صفة القوة لله. لكن دي فيها إثبات معنى آخر، وهو أن ما بالعباد من قوة، إنما هو بالله عز وجل، لأن الناس قد يعني في أوقات معينة قد يشهدون قوة البشر، قوة المخلوقين، وقد يثبت الكثير منهم مع ذلك إثبات القوة لله، وكالكفار يغترون بأنفسهم ويقولون في نفس الوقت أن القوة لله، لكن شهود أن قوة العباد هي بالله عز وجل، هو الذي أعطاهم وهو الذي مكنهم، وأنه لو شاء لمنعها منهم، وأنه هو عز وجل أشد قوة سبحانه وتعالى، لا يملكون شيئا من قوتهم إلا به عز وجل، فهذا يظهر فقر العباد وغنى الرب سبحانه وتعالى، لا حول ولا قوة إلا به سبحانه وبحمده. قال مسلم حدثنا عاصم ابن النضر التيمي قال حدثنا المعتمر قال حدثنا عبيد الله حاء وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن ابن عجلان كلاهما عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة، وهذا حديث قتيبة أن فقراء المهاجرين أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا ذهب أهل الدثور بالدرجات العلى والنعيم المقيم، فقال وما ذاك؟ قالوا يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون ولا نتصدق، ويعتقون ولا نعتق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلا أعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم وتسبقون به من بعدكم، ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم. قالوا بلى يا رسول الله. قال تسبحون وتكبرون وتحمدون دبر كل صلاة 33 مرة. قال أبو صالح فرجع فقراء المهاجرين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا سمع إخواننا أهل الأموال بما فعلنا ففعلوا مثله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. زاد غير قتيبة في هذا الحديث عن الليث عن ابن عجلان قال سمي فحدثت بعض أهلي هذا الحديث فقال وهمت إنما قال تسبح الله 33 وتحمد الله 33 وتكبر الله 33. فرجعت إلى أبي صالح الراوي عن أبي هريرة فقلت له ذلك فأخذ بيدي فقال الله أكبر وسبحان الله والحمد لله، الله أكبر وسبحان الله والحمد لله، حتى تبلغ من جميعهن 33. وقال ابن عجلان فحدثت بهذا الحديث رجاء ابن حيوة فحدثني بمثله عن أبي صالح عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. في الرواية الأخرى عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم قالوا يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالدرجات العلى والنعيم المقيم، بمثل حديث قتيبة عن الليث، إلا أنه أدرج في حديث أبي هريرة قول أبي صالح. الإمام مسلم دقيق تمام الدقة، وذلك أن الراوي الذي روى سبحان الله والحمد لله والله أكبر كأنها مرفوعة وهم، وأدرج في الحديث ما ليس منه، إنما هو من إدراج أبي صالح في الكيفية، فأبو صالح هو الذي قال في الكيفية الله أكبر وسبحان الله والحمد لله متصلة، وليس هذا مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك مسلم نص قال إلا أنه أدرج، صرح بأن إن إن إن الرواية في بعض الروايات فيها إدراج، إن الحديث كله فيه مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم، والرواية الأولى مصرحة أن هذا من كلام أبي صالح الراوي عن أبي هريرة، قال إلا أنه أدرج في حديث أبي هريرة قول أبي صالح، ثم رجع فقراء المهاجرين إلى آخر الحديث، وزاد في الحديث يقول سهيل 11 11، فجميع ذلك كله 33. ودي كيفية أخرى. والصحيح وبعضهم رواها مستقلة، كيفية مستقلة أن يقول 11 سبحان الله و 11 الحمد لله و 11 الله أكبر، فيكون المجموع كله 33، وهو خلاف معظم الأحاديث. بعض أهل العلم خصوصا من المتأخرين ويصحح هذه الرواية يجعلها كيفية مستقلة، والله أعلم. الذي يظهر أنها إدراج من بعض الرواية، والله أعلم. قال مسلم وحدثنا الحسن بن عيسى قال أخبرنا ابن المبارك قال أخبرنا مالك ابن مغول قال سمعت الحكم بن عتيبة يحدث عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال معقبات لا يخيب قائلهن أو فاعلهن دبر كل صلاة مكتوبة 33 تسبيحة و33 تحميدة و34 تكبيرة. صريحة جدا في أن التسبيح متصل ببعضه، والتحميد متصل ببعضه، والتكبير متصل ببعضه وليس من المجموع. وعلى أي الأحوال فالأمر واسع، لا لأن الحديث الآخر لا يضرك بأيتهن بدأ، فالترتيب بينها واسع، الأمر فيه على التخير. يمكن أن يسبح مستقلا 33 سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله إلى 33، ويحمد كذلك ويكبر كذلك، ويمكن أن يجعلها الواحدة 3 متصل سبحان الله والحمد لله والله أكبر سبحان الله والحمد لله والله أكبر، كل ذلك يجزي إن شاء الله. نعم، لأن التكبير 34 هنا بدلا من أن يقول في البدل تمام 100 لا إله إلا الله كما سيأتي، فيمكن أن يجعل التكبير 34 ويمكن أن يجعله 33 ويتمم 100 بلا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. في الرواية الأخرى عن كعب بن عجرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال معقبات لا يخيب قائلهن أو فاعلهن 33 تسبيحة و33 تحميدة و34 تكبيرة في دبر كل صلاة. حدثني عبد الحميد بن بيان الواسطي قال أخبرنا خالد ابن عبد الله عن سهيل عن أبي عبيد المذحجي قال مسلم أبو عبيد مولى سليمان بن عبد الملك عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من سبح الله في دبر كل صلاة 33 وحمد الله 33 وكبر الله 33 فتلك 99 وقال تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. اللهم اغفر لنا خطايانا. الذكر هو حضور المذكور في قلب الذاكر ثم التعبير عن ذلك باللسان. كمال الأجر ليس في تكرار اللسان للكلمات من غير حضور القلب. وفي الحديث إن الله لا يقبل دعاء عن ظهر قلب غافل. وفي الحديث الآخر ينصرف المرء من صلاته ولم يكتب له إلا نصفها ثلثها ربعها خمسها حتى بلغ عشرها. وذلك لأن العبد يتكلم بالكلمات لكن لا يكتب إلا ما عقل، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وإن كان الثواب يحصل بإذن الله لمن نوى الخير، ولكن ليس الثواب الذي ورد كاملا، يحصل له ثواب وإن غفل عن كثير من الأذكار، لأن ذكر اللسان أقل أنواع الذكر مثوبة، يليه ذكر القلب، وأما أعلى الأذكار فهو ذكر القلب واللسان معا. ولكن لا تغتر بأنك تأخذ الحسنات كاملة لمجرد تحريك اللسان. هذا وإن قاله بعض المتأخرين ذا كلام الشوكاني رحمه الله، لكن الأحاديث تدل على أن الثواب الكامل الذي وعد به في الحديث، وهو ثواب جلل ثواب عظيم، تغفر الخطايا لو كانت مثل زبد البحر، إنما تحصل لمن ذكر الله سبحانه وتعالى. تسبحون، التسبيح ليس تحريك اللسان فقط، لابد من حضور القلب. والله أعلى وأعلم. إذا كان هذا في المكتوبة أنه لا يكتب للمرء من صلاة إلا ما عقل منها، فالنفل كذلك وأولى. في حديث أبي هريرة ذهب أهل الدثور، قال النووي رحمه الله: واحدها دثر وهو المال الكثير. وفي هذا الحديث دليل لمن فضل الغني الشاكر على الفقير الصابر. وفي المسألة خلاف مشهور بين السلف والخلف من الطوائف والله أعلم. والصحيح فيها أن التفاضل ليس بمجرد الغنى والفقر، بل بكمال الصبر أو كمال الشكر لحقيقة عمل القلب. التفاضل ليس راجعا إلى الغنى والفقر، ولكن التفاضل بما يقوم من أحوال القلب، بما يقوم بالقلب من أحوال. فلو كان كامل الصبر حتى وصل إلى درجة الرضا فإنه ربما يكون أكمل من كثير من الشاكرين. وربما كان بعض الشاكرين الذين لا يشهدون لأنفسهم تدبيرا ولا شيئا مما في أيديهم، ولم تتعلق قلوبهم بالمال وأنفقوه في وجوهه، أكمل من بعض الصابرين الذين لم يبلغوا المراتب العالية من الرضا والرضا عن الله سبحانه وتعالى. فالغرض المقصود أن الصحيح أن لا يتكلم في تفضيل الغنى على الفقر، وإنما في درجات الشكر ودرجات الصبر. ولا يخلو عبد مؤمن من الأمرين معا، من الصبر والشكر. بل إذا زال الصبر بالكلية حتى أسخط العبد على ربه عز وجل لم يكن مؤمنا أصلا. وكذا إذا زال الشكر بالكلية حتى لم يشهد شيئا من نعمة الله عليه، بل ظن أن الأمر من عنده، فهذا يكون كقارون كافرا والعياذ بالله. فلذلك أصل عبادة القلب هي من أصل الإيمان. يزول الإيمان إذا زالت بالكلية. فالتفاوت بين الغني الشاكر والفقير الصابر على قدر التفاوت بين ما في قلوبهم من الفقر ومن الصبر والشكر. ولا شك أن الغني يصبر على العبادات والطاعات، وعنده من الصبر عن المحرمات التي تتاح له بسبب الغنى، فهذا صبر أيضا، حبس النفس على ما تكره، وهو يشتهي فعل أشياء يتركها لله عز وجل. والفقير أيضا يشكر الله عز وجل على نعمة الإسلام وعلى نعمة بعثة النبي عليه الصلاة والسلام والصلاة والصيام والزكاة والقرآن، كما يشكر على ما به من نعم بدنية ودنيوية أخرى. وليس كل فقير معدوم النعمة، بل لا يوجد أحد من الخلق إلا ولله عز وجل عليه نعمة لا تحصى، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فالفقير أيضا يكون شاكرا. فإذا لا يخلو عبد مؤمن من الشكر والصبر معا، والتفاضل إنما يكون بقدر الصبر وقدر الشكر، والله أعلم. قال النووي رحمه الله: قوله في كيفية عدد التسبيحات والتحميدات والتكبيرات أن أبا صالح رحمه الله تعالى قال: يقول الله أكبر وسبحان الله والحمد لله 33 مرة، وذكر بعد هذه الحديث من طرق غير طريق أبي صالح، وظاهرها أنه يسبح 33 مستقلة ويكبر 33 مستقلة ويحمد كذلك، وهذا ظاهر الأحاديث. قال القاضي عياض: وهو أولى من تأويل أبي صالح. وأما قول سهيل 11 فلا ينافي رواية الأكثرين 33، بل معهم زيادة يجب قبولها. بل الصحيح أن الحديث مخرجه واحد، وإنما هو من تفسير سهيل، فالذي يظهر أنه إن ثبت من حديث آخر يمكن أن يحمل على ذلك، فتكون إحدى الكيفيات. وأما من نفس الحديث فالصحيح أن الحديث مخرجه واحد، وأن هذا من تأويل الراوي ليس من روايته. قال: وفي رواية تمام المئة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وفيه أن وفي رواية أن التكبيرات 34 وكلها زيادات من الثقات يجب قبولها، فينبغي أن يحتاط الإنسان فيأتي 33 تسبيحة ومثلها تحميدات و34 تكبيرة، ويقول معها لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلى آخرها، ليجمع بين الروايات. في هذا الجمع الذي ذكره النووي نظر، بل الصحيح أنه يفعل هذا أحيانا وهذا أحيانا ليكمل 100، وإلا فالذي ذكره النووي يكون 101. والأعداد لها أمر تعبدي ربما لا ندري، فالرسول صلى الله عليه وسلم جعل 100 مرة بال34 التكبير 34 ومرة بالتهليل، فلا يجمع بينهما، بل الجمع بين الروايات بأن يفعل هذا أحيانا وهذا أحيانا، والله أعلم. في حديث أبي هريرة في حرص فقراء المهاجرين رضي الله عنهم على الخير، وأن نيتهم أن لو وجدوا تصدقوا ولو وجدوا أعتقوا، ولذا قد يثاب الإنسان بنيته وهمته، ورغم أن المهاجرين أسبق إلى الله عز وجل من إخوانهم من الأنصار أهل الأموال، ومع ذلك فهم ينافسونهم في كل خير. والأنصار رغم ما من الله عليهم به من النفقة في سبيله، إلا أنهم بادروا وسابقوا المهاجرين في الذكر أيضا. وهكذا المؤمن يبادر ويسابق في كل خير، في إن كان نفق أنفق، وإن كان جهادا جاهد، وإن كان ذكرا ذكر، وإن كان صلاة صلى، فهو يجتهد في كل ما يقدر عليه من التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. قوله صلى الله عليه وسلم: معقبات لا يخيب قائلهن أو فاعلهن. قال الهروي: قال سمرة: معناه تسبيحات تفعل أعقاب الصلوات. وقال أبو الهيثم وقال أبو الهشيم: سميت معقبات لأنها تفعل مرة بعد مرة. يبقى في وجهين لتسميتها معقبات: أنها تفعل عقب الصلوات، أو لأنها تفعل مرة بعد مرة يعقب هذه المرة مرة أخرى، والله أعلم. وقوله تعالى: له معقبات من بين يديه ومن خلفه، أي ملائكة يعقب بعضهم بعضا. قال النووي: واعلم أن حديث كعب بن عجرة هذا ذكره الدارقطني في استدراكاته على مسلم. قال: والصواب أنه موقوف على كعب، لأن من رفعه لا يقاومون من وقفه في الحفظ. هذا الذي قاله الدارقطني مردود، لأن مسلما رواه من طرق كلها مرفوعة. وذكره الدارقطني أيضا من طرق أخرى مرفوعة، وإنما روي موقوفا من جهة منصور وشعبة، وقد اختلفوا عليهما أيضا في رفعه ووقفه، وبين الدارقطني ذلك. وقد قدمنا في الفصول السابقة في أول هذا الشرح أن الحديث الذي روي موقوفا ومرفوعا يحكم بأنه مرفوع على المذهب الصحيح الذي عليه الأصوليون والفقهاء والمحققون من المحدثين منهم البخاري وآخرون، حتى لو كان الواقفون أكثر من الرافعين حكم بالرفع، كيف والأمر هنا بالعكس؟ رغم حفظ شعبة ومنصور أكثر من غيرهم، لكن من حفظ حج على من لم يحفظ. ربما نسي شعبة، شك فرواها على اليقين الذي عنده أنها موقوفة، وغيره تأكد، فلا يمنع ذلك، وهي زيادة الثقة. يقول ودليله ما سبق أن هذه زيادة الثقة فوجب قبولها، ولا ترد لنسيان أو تقصير حصل بمن وقفه، أو كما ذكرنا تردد وشك خاف أن ينسب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ما لم يقله، مع أن هذا مما لا يقال من قبل الرأي قطعا. فلو أنه ورد موقوفا لكان له حكم له الرفع، لأنه يعني يثبت ثوابا معينا أنه لا يخيب من يفعله، وأعداد محددة، والتحديد بالعدد عبادة، ولا يمكن أن تقال من قبل الرأي، فذلك كله يقوي حكم الرفع والله أعلم. فهذه معظم الاستدراكات التي استدركت من هذه النوعية على مسلم والبخاري وكذلك، بل يعني طبعا يعني المقصود بها اختلاف في الحديث، لكن لا يقدح ذلك في الحديث أصلا والله أعلم. قال قوله صلى الله عليه وسلم دبر كل صلاة، هذا هو المشهور بضم الدال دبر. وقال أبو عمر المتوزي في كتابه دبر كل شيء، دبر آخر أوقاته من الصلاة وغيرها. قال هذا هو المعروف في اللغة. أما الخارجة اللي هو الجريحة هي الصريحة، أما الجريحة فبالضم اللي هو الدبر، اللي هو الجزء من دبر الإنسان أو دبر الحيوان. قال الدوري عن ابن عربي دبر الشيء ودبره بالضم والفتح آخر أوقاته، والصحيح الضم اللي هو الدبر. أقول قولي هذا وأستغفر الله.